نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خير يا شيخنا. مساك الله بالخير. نحن اليوم خفنا منك. ليش يا شيخنا؟ خفنا انك تعمل له شيء عملية. والله يا شيخنا لو كان في عندي إذن لفعلت به شيئا. ايه لكن احسنت ان لم تفعل فيه شيئا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين يا شيخنا. حاولت اني اضربه خارج المسجد ولكن كانت الضربة يعني مثل ضربة وحظه كان جيد من الشباب اللي حواليه يعني شايلوه من امامي. ايه الخيرة فيما اختاره الله. الحمد لله رب العالمين يا شيخنا. ولذلك بعض الاخوة قالوا انت لغرت انت ومن تكلم. قل شماله لان الامام امر باخراجه. قال اصبت يا شيخ. اصبت نعم. الحمد لله رب العالمين. إيه ولعل نصر الضربة قامت مقام الضربة في تربيته إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أن لا يعود هو أو مثله مرة أخرى إلى مثلها. الحمد لله. نرجو الله يا شيخنا. إن شاء الله. والله يا شيخنا يعني حبيت أسلم عليكم في هذا الوقت يعني جيتوا على بالي قلت خليني أسلم على شيخنا. سلمك الله. ولو أنك سلمت علي قبل هذا الوقت لقلت لك حي هلا إلى الدار. يا ريت ذلك يكون غدا لم يكن اليوم يا شيخنا. ما أدري اليوم الوقت متأخر. إذا لو يا ريت في مجال غدا. إن كان هناك اجتماع فلعلك تتصل. إن شاء الله تعالى تذلي بصحبة أبو أيوب. أيوه. تذلي إني أجيب معي يعني أحد الإخوة كأبي أيوب. نعم نعم بيكون حظوي أو حظوات لي. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم يا شيخنا. لكن بنسلم على إخواننا عندك يا شيخنا أيضا. عليك وعليهم السلام وهم يسمعونك ويردون السلام بخير منه. عليك وعليهم السلام. تبرم خدمة يا شيخ. أنت غدا اتصل معي إن شاء الله تعالى يعني بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. لأني علقت موعدا اليوم مع بعض الناس. نعم شيخنا. فإن كان في عندنا اجتماع. نعم. غدا أو بعد غد. نعم. نخبرك إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخنا. إذا اتصلت وذكرت. إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.